سارق من عيني دوما مجنونك مجنونك قلبي من يوم يوما أنا عشق أنا عيونك والعاشق مين يلوما أعطيني أي معلومة حبك حارق أنفاسي وسارق من عيني دوما مجنونك قلبي من يوم يوما أنا عشق أنا عيونك والعاشق مين يلوما ومن إلى عن عالى شيب شعر راسي لارتاح بالي وانا حن قلبك القاسي ومن إلى عن عالى شيب شعر صدرك لا حط واخد قلبك بداله حالك مبكي